بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الأحكام المذكورة تحت باب الدعاء للميت كما ترجم لذلك الإمام الجليل أبو داود رحمه الله. وذكرنا هذه الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذا الباب وباب الدعاء للميت. ثم ذكرنا ما ذكر الشارح من أحكام تتعلق بهذه المسألة، وتوقفنا عند قول واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثور عنه صلى الله عليه وسلم. قال والتمسك بالثابت عنه أولى. قال واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتمسك بالثابت عنه أولى. قلنا تدعو للميت بما شئت، وإن الدعاء هو طلب المغفرة من الرب سبحانه وتعالى وأن يعفو عن ذلك الميت، ولكن الأولى هو أن نتمسك وأن ندعو بهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده الإنسان يسعى أن يتمسك بالمأثور، نسعى أن نتمسك بالمأثور. نقول أدعية، قال فلتدعو بما شئت أو يدعو الإنسان بما شاء، ولكن الأولى أنه كان في هذا الموطن أو المحل هناك أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بالمأثور هو الأولى. قال واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء ولآخر بآخر، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص الدعاء. يبقى بننتبه إلى هذه القضية الهامة عندما نقوم بالصلاة على الميت، أن نخلص له الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نقول على ذلك دعاء مطول دعاء غير مطول، نقول القضية الأساسية هو إخلاص الدعاء لذلك الميت، إخلاص الدعاء للميت. قلنا هو في حاجة إلى هذا الدعاء لأنه بيكون في شدة وفي كرب، فنخلص له الدعاء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نخلص له الدعاء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ذلك الأجر على ذلك المصاب. قال فإن المؤمن أخو المؤمن، فموته مصيبة، مصيبة عليه يطلب فيها الأجر، يبقى لا تحرمنا أجر. وطبعا أجر هذه المصيبة متى احتسب الإنسان ذلك عند رب سبحانه وتعالى، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بنطلب كده الأجر على ذلك المصاب. الإنسان لا يتفوى بكلمات لا ترضي الرب سبحانه وتعالى، ولكن كما بين عند المصائب أنت لا تنسى أنك عبد لربك سبحانه. يبقى عند المصائب كده يبقى لا تنسى أنك عبد لربك سبحانه وتعالى، تتصرف تصرف العبد ولا يظهر منك إلا ما يقتضي أن تظهر هذه العبودية لربك سبحانه وتعالى. ولا تضلنا بعد، أي أننا نطلب من الله تبارك وتعالى أن نجنب طريق الضلال بعد الإيمان. وذهب أكثر العلماء لأنه يستحب الإصرار في صلاة الجنازة، ذهب أكثر العلماء أنه يستحب الإصرار في صلاة الجنازة، وتمسكوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ في صلاة الجنازة قرأ الفاتحة بصوت جوري، وقال في نهاية الكلام قال تعلموا أنه من السنة. يبقى كان مقصده تعليم الناس أمر هذه السنة، فقد تخفى السنة عن الناس. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما جهر في صلاة الجنازة كان مقصده تعليم الناس، كان مقصده تعليم الناس. أخذ من العلماء أنه يستحب الإصرار في صلاة الجنازة، أي أن الإنسان لا يقرأ جهرا ولكن يقرأ سرا، وأن فعلة ابن عباس رضي الله عنهما كان من أجل تعليم الناس هذه السنة. قال أيضا في آخر رواية ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، قال واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، قال فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر. قالوا فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه، وهذا إن كان معروفا، وإلا جعل مكان ذلك اللهم إن عبدك هذا، يبقى نقول والله مش عارفين اسم الميت، يبقى اللهم إن عبدك هذا في ذمتك فقيه فتنة القبر. لو عرفنا اسمه نقول أن فلان ابن فلان، أن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر. قلنا لو كان اسمه مجهول بالنسبة لنا يبقى هندعو اللهم إن عبدك عبدك في ذمتك فقيه فتنة القبر. قال والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، يبقى اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر، نقول الله إن فلانة بنت فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر، عشان نقول فقيها بقى فتنة القبر، لا على حسب الألفاظ، يبقى هنغير الاسم فقط، اللهم إن فلانة بنت فلان في ذمتك فقيه فتنة القبر، لأن المقصود الكلام ده بيعود على الميت، بيعود على الميت، وبالتالي فاغفر له، نقول على الرغم أنه بيتكلم على هذه النفس ولكن فاغفر له، نقول مقصده الميت، ولفظ الميت بيطلق على الذكر والأنثى، لفظ الميت يطلق على الذكر والأنثى، نقول صلوا على الميت، إذا صليتم على الميت، طب على الميتة على الميت، وبالتالي تدخل إيه المرة تحت ذلك الخطاب، كما ينادي ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يبقى يدخل الذكر والأنثى تحت ذلك الخطاب. هنا أيضا فقيه فتنة القبر، قال العلماء أنه لا نغير في هذه الألفاظ الواردة ولكن ندعو بنفس هذه الألفاظ سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا تحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى، لأن مرجع ذلك إلى الميت ويقال على الذكر والأنثى. يبقى كلمة فقيه فتنة القبر اللي هو فقيه اللي هو على الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، يبقى سواء ذكر أو أنثى ما نغيرش في الألفاظ كما قال العلماء. وثم قال الشارح: اعلم أني قد سئلت غير مرة عن طريق أداء صلاة الجنازة وكيفية قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة للميت وتعيين محل كل منها من القراءة والصلاة والأدعية على الوجه الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في صلاة الجنازة خمسة أفعال، صلاة الجنازة مبناء على خمسة أفعال، قال التكبيرات والفعلة الثانية قراءة الفاتحة بعد الثناء مع ضم صورة مع الفاتحة أو حذف ذلك، والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع الأداء الخالصة للميت، والخامس هو التسليم. دي أفعال صلاة الجنازة، دي أفعال صلاة الجنازة. التكبيرات وهي أربع تكبيرات، قلنا استقر الأمر على العمل بأنها أربع تكبيرات، ونقول في صلاة الجنازة في قراءة الفاتحة، في صلاة الجنازة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الجنازة فيها الأدعية الخالصة للميت، وصلاة الجنازة أيضا يبقى فيها التسليم، الخروج منها أن يكون بالتسليم سواء بتسليمة أو بتسليمتين كما سنعلم من الكلام. قال أما التكبيرات في الجنازة فقد انعقد الإجماع كما يقول ابن عبد البر رحمه الله على الأربع، قال لكن في دعوة الإجماع في نفسي منه شيء، يعني يقول في ذلك الشارح، يبقى قال ابن عبد البر رحمه الله انعقد الإجماع على الأربع، إن هي أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، ولكن قال في دعوة الإجماع في نفس شيء، لأنه قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، كبر خمسا، وكان منهم من يكبر على أهل بدر خمسا وستا وسبعا، يبقى على ذلك. ونقول أن ابن عباس رضي الله عنهما كبر على جنازة ثلاثا، يبقى على ذلك. لكن استقر العمل بعد كده على أربع تكبيرات. وغالب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربع تكبيرات، لذلك قال الأربع أقوى وأصح من حيث الدليل، وثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين عند البخاري ومسلم رحمه الله، قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رتب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. بشاهد من الكلام يبقى إن أصح الروايات وأكثر الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعة، لكن ورد أنه كان يكبر خمسا وستا، يعني كما ورد عن بعض الصحابة وأفعال الصحابة ذلك. زيد بن أرقم رحمه الله كان يكبر خمسا، ابن عباس كبر يعني ثلاثا، نقول غيره كان يكبر على آل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا. ولذلك بيذكر أن الأربع تكبيرات هي أقوى وأصح من حيث الدليل، وثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم رحمه الله أنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر أربعا. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا، لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا. وطبعا دي الدليل في مسألة الصلاة على الغائب، يبقى هذا هو الدليل في الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة في صفوف وذكر أنه مات اليوم العبد الصالح اللي هو النجاشي، وبالتالي صف الصفوف ثم صلى عليه صلاة الجنازة وكبر أربعة. وده الدليل في مسألة الصلاة على الغائب، قلنا لأن النجاشي كان في أرض يعني لم يعرف بإسلامه، وبالتالي دفن دون أن يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وقال أنه قد مات اليوم هذا العبد الصالح وصف الصحابة ثم كبر عليه أربعة. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. يبقى أصح روايات وأثبت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة، لكن ده أساسا لا ينفي أن هناك يعني كما قال زيد بن أرقم أنه كبر خمسا، ونقول أن علي رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربع تكبيرات، لكن استقر العمل على أنها أربع تكبيرات. قلنا الكلام ده يعني لو كبر إنسان الخامسة يبقى لا تنكر عليه ذلك الأمر. أيضا في بالنسبة لقراءة الفاتحة ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وجهر بالقراءة وقال تعلموا أنه من السنة. يبقى احنا بنقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا الكلام كما هو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال تعلموا أنه من السنة. قلنا جهر بالقراءة، قلنا عشان يعني يعلم الناس أنه من السنة، يبقى ده دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. هناك روايات ولكنها بأسانيد ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة فاتحة الكتاب، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة فاتحة الكتاب، لكن نقول إن الوارد أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قرأ وجهر بالقراءة بفاتحة الكتاب وقال تعلموا أنها من السنة. احنا قلنا لما يقول الصحابي هذا من السنة له حكم المرفوع، قلنا الآن الصحابة لا تفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أدلة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة فاتحة الكتاب، قال لكن هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن يكفينا قول الصحابي، يكفينا قول الصحابي يبقى أنه من السنة، يبقى لم ينسب ذلك إلى فعل نفسه، غير لما يكون والله نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى على الجنازة فقرأ فاتحة الكتاب، يبقى لو قرأ فاتحة الكتاب ده فعل الصحابي، لكن لما قال تعلم أنه من السنة يبقى نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حكمه حكم المرفوع. يبقى نقول أن الصحابة لما يقولوا من السنة بينسبوا هذا الكلام يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قولنا السنة له حكم المرفوع. وعلى ذلك نقول من السنة أن نقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة. يبقى لو قلنا كده من السنة أقول لك دليل فين، تقول أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ على الجنازة أو قرأ الفاتحة على الجنازة وجهر بذلك وقال تعلموا أنه من السنة. يبقى هذا دليلنا من السنة، دليلنا هو قول الصحابي لما نسب هذه الفعلة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الأحاديث، ذكر جملة الأحاديث فيها دلالة واضحة مشروعية فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. يبقى الأحاديث حتى لو كانت الأسانيد ضعيفة وفعل ابن عباس رضي الله عنهما يستدل من خلاله على مشروعية فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة. يبقى دي مشروعية صلاة قراءة الفاتحة، لكن حتبقى ترى هي على الوجوب ولا على الاستحباب. يبقى مشروعية ذلك الأرض، لكن هي على الوجوب ولا الاستحباب. قال إن البعض أوجب قراءة الفاتحة، البعض أوجب قراءة الفاتحة، والبعض الآخر قالوا يستحب قراءة الفاتحة، يستحب قراءة الفاتحة. يقول بذلك الشوكاني رحمه الله: ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى الوجوب، واستدلوا بحديث أم شريك رضي الله عنها، ولكن في إسناد ضعف كما بينا لما قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة فاتحة الكتاب. لكن نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ، طبعا أنا قولها لما قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة وفتحة الكتاب، فاستدل بهذا الحديث من قال أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة، وبحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال وصلاة الجنازة صلاة وهو الحق، يعني صلاة الجنازة دي مش صلاة مجازية ولكن صلاة حقيقية. يبقى صلاة الجنازة صلاة، يبقى صلاة، وبالتالي لا صلاة إلا فتحة الكتاب. يبقى الكلام ده بينطبق على أي صلاة، فريضة أو كانت نافلة أو صلاة الجنازة. يبقى صلاة الجنازة دي يا ترى دي أساسا نقول هي صلاة مجازا ولا هي صلاة حقيقية؟ فغالب العلماء أنها صلاة حقيقية، أن صلاة الجنازة صلاة حقيقية، وبالتالي لا صلاة إلا فتحة الكتاب. يبقى الكلام ده ينطبق عليها، هينطبق على صلاة الجنازة، غير اللي هو قال صلاة الجنازة يعني ده أساس صلاة مجازية، ولكن هي عبارة عن دعاء واستغفار لهذا الميت، دعاء واستغفار وطلب المغفرة لهذا الميت. وبالتالي بعض حمل أن فاتحة الكتاب يبقى ركن من الأركان، والبعض قال يعني كابن تيمية رحمه الله قال يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة، بل هي سنة. يبقى ده أساسا، لكن الغالب نقول إن هي أن قراءة الفاتحة على الوجوب كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد وغيرهما. يبقى استدل حديث مشاريك رضي الله عنه وحديث لا صلاة إلا فتحة الكتاب، فهي صلاة حقيقية، يبقى على ذلك ليست من باب المجاز، يبقى لا صلاة إلا فتحة الكتاب، يبقى وجوب قراءة الفاتحة. قال المقصود من صلاة الجنازة طلب المغفرة للميت. يبقى المطلوب من المقصود من صلاة الجنازة هي لم تعقد إلا من أجل هذا الميت. يبقى صلاة الجنازة هي لم تعقد إلا من أجل ذلك الميت. وإحنا ننتبه برضك يعني لما بيمشي الناس خلف الجنازة نقول يعني في أحاديث كثيرة جانبية، يعني في أحاديث كثيرة جانبية كأن الواحد بيستنى وقته لغاية لما ننتهي إلى المقابر، المقابر فتوضع من على الأعناق. قل دايما كده هذا التوقيت كله حق للميت، يعني ده كله توقيت حق للميت، فتكثر من الدعاء وطلب المغفرة. إن حتى بعد الصلاة احنا قلنا انها شفاعة، طالما شفاعة يبقى نقولش والله ايه مثلا كده لما نيجي نقوله مثلا في العمرة او في الحج، انسان طاف العمرة وسعى سعي العمرة، بعد كده الطواف نقول متى اراد ان يطوف بالبيت طاف، لكن السعي ده نقول ده نسك، نسك ينتهي بانتهاء مثلا بانتهاء العمر. يبقى ده اساسا طالما ادينا ذلك النسك، غير نقول الطواف، ادي الطواف نسك ركن من اركان العمره، وكذلك السعي من الصفا والمروه. نقول والله ادينا العمره، يبقى احنا بنطوف بقى، يعني ان شاء الانسان طاف ونقول هذا طواف مسنون، طب السعي؟ لا السعي خلاص ما يجيش انسان يسعى بالصفا والمروه ويقول لك والله ده ايه يعني ده انا بنسعى بالصفا والمروه دي عباده. لا العباده دي يعني موقوته على ذلك العمل، اديناه يبقى خلاص ادينا كده، يبقى هذه ايه عباده بتنتهي بانتهاء العمل اهو. هنا نقول لما بنصلي على الميت مقصود الطلب المغفره، هل يا ترى بينتهي الامر؟ لا ده هو اساسا نواصل ذلك الامر بعد ذلك. يبقى عشان كده بنقول انت ماشي بعد على في جنازه الميت بعد الدفن بعد الصلاه ايضا، يعني نقول هذا التوقيت حق للميت، تدعو له بالمغفره، تدعو له بالمغفره، لان الناس وكان نوع من انواع التسليه عشان يقطع الطريق فيبدا الكلام الجانبي، الكلام الجانبي، وعلى ذلك احنا ننتبه. يبقى ده حق الميت، يبقى انت ما زلت تدعو وتطلب له المغفره، يبقى صليت على الميت فاخلص له الدعاء، ايضا اخلاص الدعاء حتى وانت سائر خلف الجنازه. فلذلك قال المقصود من صلاه الجنازه طلب المغفره للميت، يبقى عقدت بسببه، عقدت الصلاه بسببه. واحنا الان بنتبع الجنازه نقول نتبع جنازه هذا الميت، يبقى ننتبه ان احنا اساسا من اخلاص الدعاء انك انت لا تنشغل الا بالدعاء لذلك الميت. قال ولا يقبل الله الدعاء ولا يستجيبه حتى يبدا اولا بالثناء ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي بالدعاء. اداب الدعاء بقى، يبقى اداب الدعاء حتى في صلاه الجنازه، لان هي اذا كان طلب مغفره يبقى ده دعاء، يبقى في مساله دعاء مساله اهو، دعاء المساله. يبقى قبل كده ما نبدا في دعاء المساله بيبقى الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو لذلك الميت. يبقى لا ندخل الدعاء مباشره، ولكن ايضا احنا يكون هذه المقدمات بالنسبه للدعاء. فذكر في روايه عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه انه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه، فقال له اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه واستنى عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. يبقى في اداب في ترتيب، تتعجلش المساله، لا تتعجل المساله. ولذلك لما نقرا في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك الثناء الطويل وتعظيم الرب سبحانه وتعالى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المساله تكون في كلمات معدوده في الفاظ معدوده. يبقى انظر كده الى ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش ابدا الدعاء نبدا بدعاء المساله، لكن دعاء العباده هو الثناء على الرب سبحانه وتعالى، تمجيد الرب سبحانه وتعالى، تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بالحاجه، ثم تدعو بحاجتك. يمكن ده من الادب، الادب في ذلك الدعاء، وان الانسان يترصل كده، انسان يترصل في دعائه، خاصه في الثناء على رب سبحانه وتعالى. تبقاش عباره عن كلمات كده يرصها الانسان وهو بيدعو، لابد انك انت تستشعر بمعاني هذه الادعيه او ذلك الثناء على الله تبارك وتعالى، يبقى تستشعر بهذا الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى. يبقى يكونش واجب كده الواحد بيأديه عشان يوصل الى المطلب بتاعه، نقول دايما كده يبقى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بنوع من انواع التأني والترسل كده، وكذلك في الثناء على الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده دعاء العباده. بعد كده بيقرن بدعاء المسألة، وده اللي احنا بنراه دايما في الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك رجل يدعو في صلاته قال لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، يبقى استعجل كده، قال ثم دعا فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربي واستنى عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء، ثم يدعو بعد بما شاء. أيضا في مسألة صلاة الجنازة لما إحنا أساسا بنكبر في الصلاة سواء النافلة أو الفريضة هناك دعاء الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح، يبقى لما بنيجي نصلي صلاه الفريضه من السنه او صلاه النافله صفه عامه يبقى على ذلك من السنه دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، يبقى قبل إقرار وبعد التكبير كما قال الصحابة رضي الله عنه وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكان يسكت الهنية بين التكبير والإقراء. فعلى ذلك قال رسول الله: تسكت الهنية بين التكبير والإقراء، فماذا تقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطايا، إلى آخر الرواية. يبدا دعاء الاستفتاح، هل يا ترى صلاة الجنازة فيها دعاء استفتاح أم لا؟ فالبعض قال فيها أيضا دعاء استفتاح، البعض قال لا، يعني لا يستفتح إلا بعد التكبير بالاستعاذة والبسملة، ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك، ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك. قال روى عن ابن روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة. قال: كبر ما كبر الإمام، اختار من أطيب الكلام ما شئت. يعني يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير صلاة الفريضة قال: نقول في هذه أركانها، هذه الأذكار اللي احنا بنذكرها في مثلا كذا، نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هنا سمع الله لمن حمده، وطبعا صلاة توقيفية. لكن كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة. لكن هي عبارة عن حيبة دعاء وطلب المغفرة لذلك الميت، يبقى بيسبق ذلك المطلب كما بينا هو تمجيد الرب سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: كبر ما كبر الإمام، واختار من أطيب الكلام ما شئت، اختار من أطيب الكلام ما شئت. قال: أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء للميت، فقد ورد عن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون أن الثناء على الله تبارك وتعالى أو قراءة الفاتحة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يكبر يقرأ فاتحة الكتاب بعد تكبيره وسره في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازات في التكبيرات، قال لا يقرأ في شيء منهن، في ثم يسلم سره في نفسه. يبقى هنجد أيضا هذا الكلام كما بيذكره الصحابة رضي الله عنهم، ان قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، والدعاء للميت، يعني كما قال السنة في الصلاة على الجنازة ان تكبر ثم تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ الا في التكبيرة الاولى ثم تسلم في نفسك عن يمينه، ثم يسلم في نفسه عن يمينه. يبقى قال ان هو بيكبر ويقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص دعاء الميت، قال تقرأ إلا في التكبيرة الأولى. يبقى في التكبيرة الأولى هو قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، والتكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهكذا. يبقى في التكبيرات، عشان كده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني ما وقت لنا قولا ولا فعلا. وبالتالي حنجد ان البعض يقول احنا طبعا هنا التكبيره الاولى بنقرا الفاتحه، التكبيره الثانيه بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيره الثالثه بندعو للميت، التكبيره الرابعه يبقى هو ايضا دعاء بصفه عامه سواء بقى للمسلمين او كان للميت. يبقى نقول يا ترى الكلام ده هو ادي العمل بيبقى على هذا الكلام، لكن نقول يعني في توقيت معين لا، ممكن نبقى في الاولى كده نقرا الفاتحه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو للميت، تكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو للميت، تكبيرة الثالثة كذلك، تكبيرة الرابعة كذلك. يبقى على ذلك نقول هذه الأقوال نقلت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، نقلت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قلنا الآن هي أساسا عقدت لطلب المغفرة لهذا الميت، لهذا الميت. عشان كده حتى في التكبيرة الرابعة يعني دائما يقولون ندعو للمسلمين ندعو للميت، يبقى في التكبير الرابعة ندعو أيضا للميت، هي عقدت لذلك الأمر، عقدت لهذا الأمر. أو بعد التكبير الرابعة أن يكون التسليم، كل دي أساسا يعني أشياء وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. بعد التكبير الرابعة يكون التسليم مباشرة. بعد التكبير الرابعة أيضا ممكن إيه؟ يبقى الدعاء، والدعاء أيضا يكون للميت لأن عقدت لهذا الميت، عقدت لهذا. أو أن نقرن بين الدعاء للميت والدعاء للأحياء بصفة عامة، أو الدعاء للأحياء بصفة عامة. وإحنا نقول يعني في صلاة الجنازة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا، لذكرنا وأنثانا، وبالتالي يغفر للمسلمين والمسلمات، الكبير والصغير، الغائب والحاضر. يبقى كل دوت أساسا بنشمل المسلمين بصفة عامة. ففي التكبيرة الرابعة تدعو للميت، تدعو الميت أيضا، تقر معه الدعاء للمسلمين بصفة عامة. نقول بعد التكبيرة الرابعة ممكن نسلم مباشرة. كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتك، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وكذلك أيضا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أتي بجنازة استقبل الناس وقال: يا أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يجتمع مئة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا أوهب الله لهم، وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا في الدعاء، ثم يستقبل القبلة، فإن كان رجلا قام عند رأسه، وإن كانت امرأة قام عند منكبها، ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك، أنت خلقته وأنت هديته الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريراته وعلانياته، جئنا شفعاء لهم، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، فإنك ذو وفاء وذو رحمة، أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه. قال: يقول هذا كلما كبر، قال يقول هذا كلما كبر. وإذا كان تكبير الآخرة قال مثل ذلك، ثم يقول: اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على أسلافنا وأفرادنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم ينصرف. يبقى هذه روايات كثيرة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم هذه الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى كان دائما في عظة للناس، يبقى كان إذا أتي بجنازة استقبل الناس وقال: يا أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يجتمع مئة لميت فاجتهدون له في الدعاء إلا أوهب الله لهم، الله تعالى يشفع هؤلاء فيهم، وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا، يعني بيذكرهم. والإنسان بيحتاج إلى التذكرة والموعظة. قلنا الآن السعادة بيبقى عبارة عن أداء واجب، أداء واجب، صلاة الجنازة كأنها أداء واجب. نقول على ذلك إحنا لم نجتمع إلا من أجل الدعاء لهذا الميت، عشان كده إخلاص الدعاء والتأكيد على ذلك المعنى، التأكيد على ذلك المعنى. فكان ابن مسعود رضي الله عنه بيذكر ذلك للناس: يا أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يجتمع مئة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا أوهب الله لهم، ربنا سبحانه وتعالى يشفعهم. يبقى جاءوا شفعاء فالله تعالى يشفع هؤلاء، لكن نخلص في الدعاء لهذا الميت: وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا في الدعاء، ثم يستقبل القبلة. وبعد تذكير الناس استقبل القبلة، إن كان رجلا قام عند رأسه، إن كانت امرأة قام عند منكبها، ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك، أنت خلقته وأنت هديته الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم سراته وعلانيته، جئنا شفعاء لهم، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك لهم، فإنك ذو وفاء وذو رحمة، أعذه من فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم إن كان محسنا فزد له في إحسان، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم نور له في قبره والحقه بنبيه. قال: يقول هذا كلما كبر، كلما كبر. وإذا كانت تكبيرة الآخرة قال مثل ذلك، ثم يقول اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم ينصرف. يقول بذلك أيضا ابن القيم رحمه الله قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد تكبيرة الثانية لا خلاف في مشروعيتها. الصلاة في الجنازة ما احنا قلنا قراءة الفاتحة مشروعة، لكن هي واجبة ولا لا ده حكم آخر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة مشروعة، يبقى واجبة ولا مسنونة ده أمر آخر. قال اختلف في توقف صحة الصلاة عليها، فالبعض أيضا قال أنها واجبة في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. وقال البعض أنها يستحب، فالمستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك الأصحاب لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. يبقى نصلي الصلاة إحنا أساسا نقول على الصلاة الإبراهيمية اللي هي النصف الثاني من التشهد. نقوله ليه دايما بنقوله دي أفضل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصلاة الألفاظ دي هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قالوا علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا. يبقى ليه أساسا يبقى لما بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، بأي صيغة من الصيغ التي صيغ التشهد دي كثيرة، صيغ التشهد كثيرة أو صيغ الصلاة كثيرة. فالمستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد، يبقى دي أفضل صيغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.